وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن من سنة الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف عن المجتمعات ولا عن الأفراد أن الضعيف يجاري القوي وأن الجاهل يجاري العالم وأن الصغير يجاري الكبير وأن المغلوب يجاري الغالب ولما كنا نعيش في بلاد الشام وكان بين ظهرانينا جمع من النصارى ورأى كثير من أفراد أمتنا أن القوة في الغرب وديارهم فلجأ بعض ضعاف الدين والنفوس والعقول إلى مجاراتهم في احتفالاتهم والناس كما يقول الأئمة المحققون الربانيون أئمة الهدى يقولون الناس كأسراب القطة كأسراب الطير يتبع بعضها بعضا فرأيت من المناسب أن أبدأ لقائي هذا بكلمة عن حكم تهنئة النصارى في أعيادهم ربطا لهذا الحكم بالوقت الذي يلزم وهذا جزء من فقه الواقع المحمود أن نفهم ما يلزمنا من أحكام واقعنا وما يلزمنا في أوقاتنا التي نعيش فأقول وبه سبحانه وتعالى أصول وأجول دل الكتاب والسنة وآثار السلف وأقوال الأئمة المحررين المحققين من أئمة الهدى والمعقول والنظر الصحيح على حرمة تهنئة المسلمين النصارى بأعيادهم ذلك إن من مقاصد الشريعة الأصلية ألا يتشبه المسلم بالكافر وألا يتشبه المسلم بأهل الكتاب وألا يتشبه المتقي بالفاجر وألا يتشبه الإنسان بالدواب أجلكم الله وألا يتشبه الذكر بالأنثى وألا تتشبه الأنثى بالذكر جاءت الشريعة في كثير من أحكامها لتحقيق هذه المقاصد الكلية والعيد له صلة بالعقيدة والعيد سمي عيدا لعوده لأنه يعود دوما. ولذا قال غير واحد من التابعين في تفسير قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، قالوا في تفسيرها هي أعياد المشركين. صح ذلك فيما أسنده الخلال في جامعه وأبو الشيخ في شروط أهل الذمة عن مجاهد والضحاك والربيع بن أنس، كلهم قالوا في تفسير والذين لا يشهدون الزور قالوا هي أعياد المشركين. وأخرج الخلال في جامعه عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال عن الزور هو الشعانين، والشعانين كما هو معلوم عيد من أعياد النصارى. وثبت في سنن أبي داود وغيره بسنده إلى ثابت بن الضحاك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان معروف بالقرب من المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها صنم يعبد من دون الله؟ قال ثابت. فقال الرجل لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها عيد من عياد المشركين؟ فقال ثابت. فقال الرجل لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله. فبمجرد أن يقع نذر في مكان كان المشركون في جاهليتهم يجتمعون فيه للعيد جعله النبي صلى الله عليه وسلم معصية، وقرنه بالمكان الذي فيه الصنم الذي يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولذا لما صالح عمر أهل الكتاب اشترط عليهم أن لا يظهروا أعيادهم بين المسلمين وأن يجعلوا ذلك في دورهم ولا يبرزون بها. وقد صح عنه فيما أخرج البيهقي في السنن الكبرى أنه كان يقول إياكم ورطانة العجم ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم. وثبت عند البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في السنن الكبرى عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم فإن السخط ينزل عليهم. فسخط الله ينزل عليهم في حق من ذهب للفرجة، فما بالكم في الذي يذهب ليحتفل أو ليهنئ أو ليسهر في كنيسة من الكنائس فلا يصنع ذلك إلا من كان في قلبه مرض شديد ويخشى على مآله، بل يخشى على دينه في حاله. فقد أسند الإمام البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال من تأسى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم. والنيروز والمهرجان عيدان من أعياد الفرس. من تأسى ببلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى مات على ذلك فإنه يحشر معهم. فإنه يحشر معهم، كيف لا؟ وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المرء مع من أحب. بل ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة بين الركن والمقام، بين الركن اليماني ومقام إبراهيم، ولا يكون بينهما إلا الحجر الأسود، لو أن أحدكم عبد الله 40 سنة عند الحجر الأسود ما حشر إلا مع من أحب. وقد ثبت عند أحمد في المسند، وعند أبي داود في السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم حشر معهم. وفي بعض روايات الحديث: ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس على سننا ولا على منهجنا ولا على طريقتنا من تشبه بغيرنا. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن نخالف المشركين فقال: خالف المشركين. فمن مقاصد الشريعة أن يخالف المسلمون المشركين، وأن يخالف المسلمون أهل الكتاب، بل من مقاصد الشريعة أنها لا تسوي بين المؤمن والفاجر وبين المصلح والمفسد. ولذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يقررون بناء على هذه النصوص من كلام ربنا وحديث نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال التابعين، إن الاحتفال بأعياد المشركين عامة، وبأعياد أهل الكتاب خاصة، بأعياد اليهود والنصارى خاصة، حرام، بل هو كبيرة من الكبائر. النصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله، وأن هذا ميلاد عيسى، وأن الله قد ولد الرب، وهذا يستلزم أن يلحق النقص بربهم، فإن لربهم شهوة وهو عاجز ويحتاج إلى ولد، فالولد إنما يحبه الإنسان ليحفظ اسمه ورسمه ويبقى من بعده. فلما تهنئ النصارى بعيد ميلاد ربهم فكأنك تقرهم بمعتقدهم الفاسد والنجس الذي في قلوبهم، ومن صنع ذلك فقد ارتكب أكبر الكبائر. ورحم الله ابن القيم فإنه قال في الجزء الأول من كتابه أحكام أهل الذمة في صفحة 441، قال وهو يتكلم عن حكم تهنئة الكفار وأهل الكتاب بأعيادهم، قال رحمه الله تعالى: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم بالنصارى والكفار ف فحرام بالاتفاق، حرام باتفاق أهل العلم، أي أهل العلم المعتبرين. وأما من شذ فناكد فدجل ومار وميع فهذا ليس له لا في العير ولا في النفير، ليس له ذكر. وسنجد بين من هو محسوب، لا أقول على المسلمين وإنما أقول من هو محسوب على المفكرين زعموا، أو على أصحاب الفكر المستنير، أو من هو محسوب على العلم والعلماء، سنجد منهم من يقول بالجواز. وما هذا والعياذ بالله لمظهر من مظاهر الانهزام النفسي الموجود عند بعض الناس، همهم أن يسوغوا الحرام ليماروا غيرهم. يقول الإمام ابن القيم: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق. ثم بدأ يمثل فقال: مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول: عيد مبارك عليك، أو يقول: تهنأ بهذا العيد، ونحو ذلك. يقول: اسمعوا وتدبروا. يقول: فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو ليس بسالم من المحرمات. إن سلم قائله من الكفر فهو ليس بسالم من المحرمات. وهو، أي هذه التهنئة، أي أن تقول للنصراني: عيد مبارك، عيدك مبارك، تهنأ بهذا العيد، أو أي عبارة نحو هذه العبارات. يقول: هذه العبارات وهو بمنزلة أن يهنئه بالسجود للصليب. يقول: بل ذلك أعظم إثما عند الله تعالى وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام. لو رأيت رجل يزني فتهنئه بالزنا، أو يشرب الخمر فتهنئه بشرب الخمر، فتهنئتك للنصراني بعيد ميلاد عيسى عليه السلام زعموا هو أشد عند الله من أن تهنئه بالسجود للصليب، أو أن تهنئه بشرب الخمر، أو أن تهنئه بارتكاب الفرج الحرام وهو الزنا أو اللواط والعياذ بالله تعالى. يقول الإمام ابن القيم، وما زال الكلام موصولا له: وصلني الله وإياكم برحمته. يقول: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. هذا من زمنه، ابن القيم رحمه الله متوفى سنة 751، يعني من منتصف القرن الثامن. يقول: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك. الذي يوقع في ذلك الذين لا يعظمون الدين، الذين هم لا يحسبون حسابا لرضا الله عز وجل. يقول: وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهلة بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه، وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيرا ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلام ابن القيم بحروفه رحمه الله تعالى. إذن لا يجوز أن نهنئ النصارى بدينهم، ولا يفعل ذلك إلا من لا قدر للدين عنده، لا يفعل ذلك إلا جريء على باطل، وإلا من لا يعظم أوامر الله عز وجل. هنالك مظاهر للاحتفال بمشابهة النصارى في احتفالاتهم. من هذه المظاهر ما يوجد عند فقراء المسلمين فضلا عن أغنيائهم فيما يسمى بخميس البيض، صبغ البيض، هذا يفعل للأسف الآن في من قبل المسلمين. يقول شيخ الإسلام في مختصر الفتاوى المصرية، يقول: وليس لأهل الذمة إظهار شيء من شعار دينهم في ديار المسلمين، لا في أوقات الاستسقاء ولا في وقت مجيء النوائب. العلماء لا يمنعون النصارى يخرجون للمصليات المسلمين في الاستسقاء، يتعرضون لرحمة الله، لا حرج أن يخرج النصارى، إذا جاز أن تخرج الدواب والبهائم في الاستسقاء أجلكم الله، فلا حرج أن يخرج أهل الكتاب، يتعرضون لرحمة الله مظهرين الفقرة مع المسلمين، لكن ليس لهم في مصليات المسلمين أن يظهروا شيئا خاصا بشعائرهم، ولا في وقت مجيء النوائب، ويمنعون من إظهار قراءة التوراة والإنجيل، ولا يرفعون أصواتهم بالقراءة. يقول: على ولي الأمر منعهم من ذلك. ثم يقول: وليس الخميس من أعياد المسلمين، بل هو من أعياد النصارى كعيد الميلاد وعيد الغطاس، لكل أمة قبلة، وليس لأهل الذمة أن يعينوهم على أعيادهم في بلاد المسلمين، وليس للمسلمين أن يعينوهم على أعيادهم. ثم ذكر حرمة تأجير الدواب لنقلهم في أعيادهم، وحرمة الإعانة بأي طريق من الطرق، حتى قال: بل ليس لأحد من المسلمين أن يخص مواسمهم بشيء ممن يخصونها به، فليس للمسلم أن يخص خميسهم الحقير لا بتجديد طعام الرز والعدس والبيض المسبوغ وغير ذلك، ولا بتجمل الثياب، ولا بصبغ الدواب، ولا بنشر ثياب، ولا غير ذلك. ومن فعل ذلك على وجه العبادة والتقرب إليه واعتقاد التبرر به، من فعل ذلك عبادة، يقول شيخ الإسلام، فإنه يعرف دين الإسلام، وأن هذا ليس منه بل هو ضده، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا كلام شيخ الإسلام بالحرف رحمه الله تعالى. إذن لا يجوز مشاركة النصارى في أعيادهم بأي طريقة من الطرق. بعد هذه المقدمة أبدأ بالإجابة على أسئلة أحكام الشتاء، وسأجعل هذا المجلس والمجلسين بعده اللذين يعقبانه إن شاء الله تعالى في أحكام ما يلزم المسلم من أمور الطهارة والصلاة من الجمع والمس على الخفين وصلاة الاستسقاء. سأعرض في درسنا هذا فيما تبقى من وقت أحكام أو بعض أحكام صلاة الاستسقاء، وسأذكر لكم أجمع حديث ورد فيه، ثم أجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى إجابة فيها شيء من طول، مع بيان الراجح مشيرا للخلاف مؤيدا الاختيار الراجح بالدليل، وبالله التوفيق. قبل عرض الأسئلة أذكر إلمامة وإلماحة. أجعل معتمدي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه وإسناده حسن. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر صلى الله عليه وسلم بالمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. فيجوز للناس أن يشكو للإمام إبطاء نزول المطر، ومتى غارت العيون وجفت الينابيع وتلاشى الماء أو قل في الأنهار أو في البحار وحبس المطر وظهر الجدب واحتاج الناس بماء السماء لبركة الله عز وجل، سن لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء. ففي الحديث: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ المصلى، فأمر بأن يخرج له المنبر أن ينقل للمصلى، وواعد الناس في يوم. التداعي إلى فعل صلاة الاستسقاء في وقت مخصوص في يوم مخصوص لا حرج فيه، بخلاف التداعي إلى صلاة الكسوف أو الخسوف، فلا يجوز أن نتداعى قبل أن نرى الآية. أما صلاة الاستسقاء متى رأينا جدبا قحطا أو نضوب الماء وقلة الماء في الجداول والبحار أو الأنهار أو عيون الماء، يجوز لنا أن نتداعى لصلاة الاستسقاء. ففي الحديث: ووعد، أي رسول الله، ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما يخرجون فيه. فالتداعي والتواطؤ على يوم معين في صلاة الاستسقاء سنة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس. السنة أن تكون صلاة الاستسقاء في أول النهار، وأن تكون حين بدو حاجب الشمس، أي حين ارتفاع الشمس في الأفق على وجه يظهر للعين، وليس هذا وقتا خاصا بصلاة الاستسقاء، لكن هذه هي السنة، وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. وإلا فصلاة الاستسقاء جائزة في كل وقت، وينبغي أن تتجنب أوقات الكراهة. تقول عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر الله تعالى وحمد الله عز وجل. سيأتينا في بعض الأحاديث أن بعض الصحابة قال فخطب، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كخطبتكم هذه. فالخطبة في صلاة الاستسقاء أولا تكون قبل الصلاة لا بعدها، لحديث عائشة هذا، ولحديث عبد الله بن زيد المتفق عليه، ولحديث عبد الله بن عباس عند أحمد وأبي داود وغير ذلك من الأحاديث، وسيأتي ذلك بعد قليل إن شاء الله. ويسن للخطيب وهو على المنبر في الاستسقاء أن يكثر من التكبير ومن الحمد ومن ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار. تقول عائشة: فقعد صلى الله عليه وسلم على المنبر فكبر الله عز وجل وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان نزوله عليكم. المطر ينزل، ولما ييأس الناس الله عز وجل، لما يقرط الناس الله عز وجل ينزل المطر، كما قال عز وجل: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. الجدب ليس معنى الجدب أن لا ينزل المطر، أن لا ينزل الله المطر، وإنما القحط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه، قال: ليس السنة، أي القحط، قال: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. القحط أن ينزل المطر في غير وقته، وألا يستفيد العباد والبلاد من المطر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عليكم، وقد أمر الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم بالإجابة. إذن عند حبس المطر الدعاء، وما هو الاستسقاء؟ هو طلب السقيا، طلب السقيا بدعاء يعقبه صلاة، بموعظة يعظها الإمام أو من ينوب عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أمركم بالدعاء ووعدكم بالإجابة، ثم قال طالبا الدعاء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت إلينا قوة وبلاغا إلى حين. بدأ بهذا الدعاء تقول عائشة وهو يدعو ثم رفع يديه، يعني جميع الخطبة عبارة عن ذكر وتوجه إلى الله. تقول بعد أن قال هذا تقول ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه فلم يزل يرفع، وفي هذا إشارة إلى لم يزل يلح على الله عز وجل في الدعاء، فلم يزل يرفع حتى بان بياض إبطيه، بقي يلح على الله عز وجل في الدعاء ويرفع شيئا فشيئا وهو يلح حتى أصبحت يداه فوق رأسه وحتى ظهر بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في المصلى خارج المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يوضع له المنبر خارج المسجد. تقول فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وهو على المنبر، كان مستقبلا بوجهه إليهم، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وحول إلى الناس ظهره. قالت ثم حول، قالت وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، النبي رافع يديه وحول الرداء، فجعل اليمين شمال والشمال يمين، وجعل الباطن ظاهر والظاهر باطن وهو يدعو. لما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة وهو على المنبر وأعطاهم ظهره حتى قال الإمام الشافعي يجمل به أن يبقى على هذا الحال حتى ينزع رداءه، فإن لبسه مرة أخرى قلبه. تحول النبي رداءه بعد أن دعا، وكان المسلمون يؤمنون كما سيأتينا، كانوا يرفعون أيديهم أيضا كما سيأتينا في حديث أنس لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. قالت وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل بعد أن دعا وألح في الدعاء وهو متوجه للقبلة، رجع فأقبل على الناس قليلا ثم نزل صلى الله عليه وسلم عن المنبر فصلى ركعتين. إذن أيهما يسبق، الصلاة من الخطبة؟ الصلاة من الدعاء؟ الخطبة والدعاء تسبق الصلاة. كيف تكون الصلاة ركعتين؟ كيف تكون الركعتان؟ ركعتان كأي ركعتي في الصلاة كما سيأتينا تحقيقه بعد قليل إن شاء الله. تقول فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي صلى الله عليه وسلم مسجده حتى سالت السيول. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سرعتهم إلى الكن، سرعة ذهاب الناس إلى أن يقفوا تحت شيء له ظل تحت كن. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأشهد أني عبد الله ورسوله. أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأشهد أني عبد الله ورسوله. قال الإمام أبو داود: هذا حديث إسناده جيد. هذه رؤوس المسائل، ومن خلالها أنطلق للإجابة على بعض الأسئلة. يقول بعض الإخوة فيما مضى من أسئلة، يقول: هل يقلب المصلون أرديتهم وملابسهم كالإمام، أم أنه خاص بالإمام، وما هي الحكمة من ذلك؟ أولا، ينبغي أن نحصر الكلام في الرجال دون النساء، فلا خلاف بين أهل العلم أن النساء لا يقلبن. ثم ينبغي أن نحصر الكلام في أن الذي يقلب الرداء وما يلحق به، مثل الرداء إيش؟ العباءة. ويلحق بالعباءة الجاكيت. أما أن يقلب الإنسان عقاله أو شماغه فهذا ليس رداء، وهو لا يلحق بالرداء. هل هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما قلب إلا رداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مغطيا رأسه، وفعل ذلك على مرأة من أصحابه، ولم ينقل لنا إلا أنه قلب رداءه صلى الله عليه وسلم، فلا يقلب غير ذلك. ثبت في حديث عبد الله بن زيد وهو متفق عليه، قال: إنه صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين. هذا لا يخالف حديث عائشة، توجه إلى القبلة يدعو، وبعدها استقبل الناس قليلا، ثم حول الرداء وصلى. يقول عبد الله بن زيد: إنه صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين. في رواية عند البخاري أن أبي بكر وهو محمد بن عمرو بن حزم قال: جعل اليمين على الشمال. وفي رواية فيها زيادة عند ابن خزيمة وابن ماجة: وجعل الشمال على اليمين. وعند أبي داود: فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. وفي رواية عند ابن خزيمة يقول المسعودي: قلت له، أي لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قلت له: أجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، أم كيف جعله؟ فقال أبو بكر: لا، بل جعل اليمين الشمال وجعل الشمال اليمين. لذا بوب الإمام البخاري على حديث عبد الله بن زيد باب تحويل الإمام، باب تحويل الرداء في الاستسقاء، باب تحويل الرداء في الاستسقاء، ليرد على من زعم أن التحويل ليس بسنة. فالبخاري يرد على من زعم أن التحويل ليس بسنة، وقد نفى التحويل بعض المالكية والحنفية رحم الله الجميع. الإمام الشافعي استحب أن ينكس الرداء ونجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، واستدل برواية عند أبي داود اسنادها صحيح فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. المهم أن يحول الرداء، والذي فعله والثابت من صنيعه صلى الله عليه وسلم أنه جعل اليمين شمالا، وجعل الشمال يمينا، وجعل الباطن ظاهرا، وجعل الظاهرة باطنا. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل المأمومون يفعلون؟ ورد في رواية عند أحمد في المسند وفيها نكارة، فيها وحول الناس أرديتهم، وفيها أيضا وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، حديث عائشة، وحديث عبد الله بن عباس، سائر روايات حديث عبد الله بن زيد تبين لنا بجلاء أن الخطبة سبقت الصلاة. هذه الرواية التي عند أحمد هي فقط التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة، هذه رواية منكرة أو شاذة. ورد ذلك في حديث أيضا لأبي هريرة، وحديث أبي هريرة أيضا فيه ضعف في موضوع تقديم الصلاة على الخطبة. الرواية التي فيها وحول الناس معه لم تثبت، ولذا الصواب من قولي العلماء أن الذي يحول الرداء هو الإمام دون المأمون. وممن قال بهذا الليث بن سعد وأبو يوسف، بل قال صاحب الهداية من علماء الحنفية لا يقلب القوم أرديتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمرهم بذلك. تعقبه الزيلعي بأنه ورد عند أحمد، لكن الذي ورد عند أحمد لم يصح ولم يثبت. ورد في طريق من طرق حديث عبد الله بن زيد، وهذه الطريق شاذة، فجل الرواة وجل الطرق طرق حديث عبد الله بن زيد فيها تقديم الخطبة على الصلاة، وليس فيها ذكر لتحويل الناس أرديتهم، تحويل الناس، وليس فيها ذكر لتحويل الناس أرديتهم. فالصواب أن الذي يقلب الرداء فقط هو الإمام. وأما الحكمة من ذلك فهو تغيير الحال، وقد صح ذلك عند الباقر عن الباقر عند الدرقطني. قال الباقر محمد بن علي قال وحول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه ليتحول القحط. متى يحول الإمام رداءه؟ لما تستقبل القبلة ويدعو ثم يريد أن ينزل. النبي بدأ بالخطبة، الموعظة بدأها بالتكبير، بدأها بذكر الله، بدأ يدعو ثم أخذ يرفع، بدأ يرفع شيئا فشيئا حتى بان بياض إبطي، ثم تحول للقبلة فدعا وهو متحول للقبلة، ثم وهو رافع يديه يدعو حول رداءه ثم نزل فصلى. هذه السنة المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال يقول هل ركعتا صلاة الاستسقاء تصليا كصلاة العيد؟ وهل فيهما، هل في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات؟ وهل يسن أن يقرأ في هاتين الركعتين بالأولى سبح اسم ربك الأعلى وبالثانية هل أتاك حديث الغاشية كما يفعل في صلاة العيد؟ الجواب ورد في ذلك أحاديث، ولكن بألفاظ مجملة تارة وبألفاظ مفصلة تارة. فالألفاظ المجملة هي التي ثبتت، والألفاظ المفصلة لم تصح ولم تثبت على قواعد أهل الصنعة الحديثية. فمثلا ثبت عند أبي داود وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متضرعا متواضعا حتى جلس على المنبر. يسن الخطيب أن يخرج متبذل. إيش يعني متبذل؟ يعني في اللباس المعتاد، في اللباس لا يتزين. هل يمنع هذا من أن يتطيب؟ لا، لا يمنعه من أن يتطيب. يقول ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا يلهج بذكر الله حتى جلس على المنبر. يقول: فلم يخطب كخطبتكم هذا، يعني خطبته لم تكن إنشاء كلام، وإنما كانت ذكر وتكبير واستغفار وتضرع إلى الله عز وجل. فالظاهر أنه رأى بعض من يخطبون فقال: ولم تكن خطبته كخطبتكم هذا، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي العيد، وصلى ركعتين كما كان يصلي العيد. في حديث ابن عباس أيهما يسبق، الخطبة أم الصلاة؟ الخطبة. تضرع صعد المنبر فخطب وتضرع ودعا وكبر ثم نزل فصلى ركعتين. الراجح أن مراد ابن عباس في قوله فصلى ركعتين كما كان يصلي العيد في الوقت، كما قالت عائشة حين بدأ حاجب الشمس، وفي عدد الركعات وهو الركعتين، صلى الركعتين، وفي الجهر مع أنه صلى في الضحى إلا أنه جهر فيهما. ولذا يسن في صلاة الضحى أن تصلى بالإسرار تارة وأن تصلى بالجهر تارة. فمراده أنه صلى كصلاة العيد في الوقت والجهر وعدد الركعات والخروج إلى المصلى، كما أنكم تخرجون في العيد للمصلى فإنكم تخرجون كذلك. ولذا الإمام البخاري بوب في كتاب الاستسقاء عدة أبواب، قال: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. وذكر في حديث عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي رواية بوب البخاري على حديث عبد الله بن زيد: باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. وذكر حديث عبد الله بن زيد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وبوب الإمام البخاري أيضا باب صلاة الاستسقاء ركعتين، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. هذه الرواية الظاهر أن فيها تقديم متأخرا، فصلى ركعتين وقلب رداءه. ولكن استنبط منها ابن خزيمة أنه يسمى قلب الرداء قبل وبعد. والذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه وقلبه وبقي على حاله بعد صلاته، فمن نظر إليه بعد الصلاة ظنه أنه قد حول الرداء، وإنما كان تحويل الرداء وهو على المنبر، فلعل بعض الناس تأثر فلم يدقق في صنيع النبي صلى الله عليه وسلم فانشغل بالتأمين على دعائه، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر حول الرداء، فلم نظهر إلا بعد الفراغ من الصلاة. والله تعالى أعلم. استحب بعض أهل العلم أن يكبر الإمام في صلاة الاستسقاء قبل الركعة الأولى 7 تكبيرات، وقبل الركعة الثانية 5 تكبيرات، وأن يؤدي هاتين الركعتين كصلاة العيد تماما. واعتمدوا على ما عند الدارقطني إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها 7 و5. واعتمدوا أيضا على رواية عند الدارقطني والبزار والبيهقي من حديث ابن عباس أو من قول ابن عباس قال: سنة الاستسقاء سنة الصلاة في العيدين، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه، قال: وصلى ركعتين وكبر في الأولى 7 تكبيرات وكبر في الثانية 5 تكبيرات وقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية قرأ هل أتاك حديث الغاشية. وهذا الحديث فيه محمد بن عبد العزيز وهو شديد الضعف لا يعتمد عليه البتة، وأثر جعفر الصادق الذي قبله لم يثبت ولم يصح. فمن قال بالتكبير في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5 اعتمد على صحيح غير صريح، أو اعتمد على صريح غير صحيح، اعتمد على صحيح غير صريح، أو على صريح غير صحيح. والصواب أن نصلي الركعتين، وأن محمد بن عبد العزيز لم يفهم مراد ابن عباس، فلما سمعه أنه صلى الركعتين كصلاة العيد زاد فيهما من كيسه، كبر في الركعة الأولى 7 وفي الثانية 5، هذا من كيسه ومن عدم ضبطه. وقد تهم، ومنهم من قال عنه متروك، فلا يعتمد على روايته. الصواب أن ركعتي الاستسقاء تصليان كأي ركعتين بعد الخطبة، والله تعالى أعلم. تفصيل الدعاء وكيف يكون الدعاء هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في أول درسنا القادم، ما لم يستجد شيء نتكلم عنه هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين.